اسمع قريب اخبار حلوة عليك، افرح لك يعني طيب ولا ازعل عليك؟ بيقولوا اسمع قريب اخبار حلوة عليك، افرح لك يعني طيب ولا ازعل عليك؟ صح الكلام ده بقى ليك غيري حبيب، وخلاص من النهاردة بقيت عنك غريب. بقى يعني صح الكلام.